تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وكانت أي المدينة من أوبأ أرض الله، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو فيها أصاب بلالا وأبا بكر قبله الحمى، فكان أبو بكر إذا أفاق من غشيان الحمى عليه يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وبلال كان ينشد: ألا ليت شعري، يذكر أبياتا: وهل أرد يوما مياه مجنة، وهل تبدو لشامة وطفيل، يتذكر مكة وما كان من جبالها وأوديتها. والمقصود حتى جاء البخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث جعل عنوانه باب من دعا برفع الوباء والحمى. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل بالطاعون والحمى، جاءني جبريل بالطاعون والحمى، فاستبقيت الحمى في المدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، وأرسلت الطاعون إلى الشام. الطاعون شهادة، فمن مات بالطاعون فهو شهيد، بخلاف من يموت بوباء آخر، بخلاف من يموت بوباء آخر. ثم بعد ذلك يتبين، يأتي سؤال، يقولون إن الشهادة كرامة، بلا شك إن الشهادة كرامة، فلماذا الله عز وجل منع أهل المدينة من أن يدخلها الطاعون، فكأنه حيل بينهم وبين الشهادة؟ قال بعض العلماء: عوضوا عنها أي أهل المدينة بكثرة الحمى فيها، بكثرة الحمى فيها، لكن الحمى لما كثرت في المدينة وأضرت بالناس، وأصبح المسلمون وهم المجاهدون يتأثر أبدانهم أجسادهم بهذا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج الحمى من المدينة إلى الجحفة، أن تخرج الحمى من المدينة إلى الجحفة. لكن ما زال حتى في زمن النبوة وإلى زماننا هذا بقايا شيء من الحمى التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر في المدينة، وأرسل الطاعون إلى الشام. والمراد العلم بأقدار الله عز وجل، كيف تمضي، كيف تكون، كيف تذهب، كيف تغدو، حتى تعلم أن كل شيء إنما يدبر في الملكوت الأعلى وليس في الأرض من التدبير شيء. هذا الطاعون وهذا الوباء وهذا ما قيل عن طاعون عمواس، وقلنا نسب الطاعون إليها لأنه أول الأمر نجم عن تلك القرية الصغيرة ثم انتشر في بلاد الشام. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أشراط الساعة، وإما ذكر في أشراط الساعة قال لمن سأله: أعدد ستا، بدأ بها أنه قال عليه الصلاة والسلام: موتي. فلما قال موتي، الصحابي الجليل الذي النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بهذا بكى بكاء شديدا، يعني لم ينتظر أن يسمع بقية الخمسة حتى طمأنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فتح بيت المقدس. ثم قال: وموت يأخذكم كقعاص الغنم، يعني موت ذريع ينتشر. فجماهير أهل العلم يقول غالبهم إن هذا الموت هو الذي حصل من طاعون عمواس في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس من اليسير أن يموت أكثر من 20,000 من المسلمين، كثير منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن هاجر إلى الشام مجاهدا ومعلما، فماتوا بذلك الطاعون. وحتى يعلم أن لله عز وجل قضاء لا يرد، وأن هذا الجيل أمثل جيل وأكمل رعيل، ومع ذلك أتاهم الطاعون وأفنى الكثير منهم، فلا يدل ذلك على نقمة الله عز وجل على خلقه، بل كما كان عمر، كما كان أبو عبيدة، كما كان معاذ يقولان: إن هذا دعوة نبيكم ورحمة ربكم ودعوة وموت الصالحين من قبلكم. فالشيء قد يبدو في ظاهره شيئا غير حسن، لكن في طياته من الرحمات ما لا يعلمه إلا الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. والعلماء إنما يمتزون عن الناس بما أتاهم الله عز وجل من علم، بأنهم يعرفون بواطن الأمور أكثر من ظاهرها التي هي ذائعة شائعة عند كل أحد. فواجب على العلماء في مثل هذه الأحوال، في مثل هذه المواطن، أخذ الناس بالسكينة والتودة والنصح والشفقة عليهم، وأن لا يخبر العامة بما يزيدهم هما على هم وغما على غم. لكن كلما كان العلماء ناصحين ربانيين لهم شفقة على العامة، كما جاء في وصف معاذ لأبي عبيدة، كان ذلك فيه من الصلاح للناس والخير والفضل يعم في ديار المسلمين كلهم أيا كانت حالهم. إذا كان السؤدد عائد إلى العلماء

شكرا. أنا درست طب في الجزائر والآن مقيمة في فرنسا، وأريد أن أختص في دراسة اختصاص طب نساء وتوليد، هل ممكن لي ذلك مع العلم أنه هنا يكون مدرسين يعني رجال ونساء، ويعني هما ما فيهم عندهم حياء مثل اللي عندنا إحنا يعني مسلمين. وأنت الآن رأيت شيئا كثيرا من الثقافة الفرنسية، وأنت قادمة من الجزائر، وأنت تستطيعين أن تحكمي في الأمر، فإن غلب على ظنك أنه إن شاء الله لن يتأثر مسألة الدين لديك، وأنك إذا تعلمت ستنفعين الكثير من أخواتنا المسلمات المؤمنات سواء في فرنسا أو في الجزائر أو في غيرهما، غلب على ظنك أنك إن شاء الله تستطيعين أن تنفع الناس بعد ذلك، فأقدمي على الأمر. وأما إن خفت أن من تلك الخلطة وكثرة القرب قد يؤثر على دينك وحيائك وعلاقتك بربك، فالترك أولى بلا شك. شكرا فضيلة الشيخ. السؤال الثاني يعني احنا عندنا مشكلة هنا في فرنسا، النساء التي تلد يعني قبل الوقت، المولودين غير يعني في 7 أشهر أو 8 أشهر، هناك نساء ليسوا بمرضعات ولكن يعني يعطوا الحليب، يجمعون الحليب لبنك، نحن يسمونه هنا بنك الحليب، وبعد يعقمون الحليب حليب النساء ويعطونه لحديثي الولادة ل7 أشهر و8 أشهر. يعني ما الحكم في هذا الشيء؟ لي صديقة لها 3 أولاد حديثي الولادة وتعرضت لهذا المشكل، ولا تستطيع أن تعتذر؟ يعني النظام يجبرها؟ المشكل أنهم يقولوا أنهم حديثي الولادة، يعني وزنهم 1000 جرام و1000 ما يحتوي 700 أو 800 جرام، هي لديها حليب يعني، هي يرغمونها على أنه الأطفال، صحة الأطفال في هذا الشيء هي الأولى. نعم نعم، بس نقصد أن الأم نفسها، المقصود هل تلزم أن ترضع أبنائها بهذه الطريقة أو لا؟ هذا السؤال. يعني بطريقة يعني محرجة تلزم. نعم، إذا كانت لا تلزم فالله قد عافاها، وإذا كانت تلزم ولا تستطيع أن تخرج عن قانون البلد فهذا أمر اضطراري، وإن شاء الله لا تثريب، لا يكون في حرج، لا يكون في حرج إذا كانت مضطرة، ربنا يقول إلا ما اضطررتم إليه. فضيلة الشيخ، السؤال الثالث، يعني هنا في الدول الأوروبية يعني عندنا مشكل في لحم الحلال، يعني الجالية كلها، الجالية المسلمة تعاني من مشكل يعني لحم الحلال، عندما نذهب نشتري ذلك اللحم يقولون لنا أنه حلال، ولكن شغل يعني نسمع أنه ليس بحلال، فما يعني أنتم اجتهدوا، إما أن تشتروا أنتم الضأن بنفسي يعني بأنفسكم وتقتسموه يعني أكثر من أسرة، هذه حال الإكثار من المأكولات البحرية، هذا حل، المأكولات من الدواجن كذلك حل، يعني اجتهدوا قدر الإمكان، نسأل الله أن يعينكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، الأخ مصطفى من فرنسا. ألو، الصوت انقطع. يعني يظهر الاتصال. ألو، أي نعم تفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ، أنا عندي وسوسة في الوضوء وفي الصلاة. والله يا أم عبد الله، يعني الوسوسة أسلم طريقة لتركها. اسمعيني اسمعيني، النقاط اللي عندي حتى تعطيني يعني. لا لا لا تعطيني اللي عندك، إذا أعطيتيني الذي عندك زاد الأمر بالنسبة لك سوءا. الجواب لا لا، أعطيني ماذا أفعل. لحظة دقيقة شيخ، أنا أتوضأ أكثر من مرة وأقول خرج مني لم يخرج، أعرف أنا أعتبر من أهل الأعذار. يعني خلاص، أنت لا تعيدي أمرا بدأتيه، ولا تدخلي أنت اسميتيها وسوسة. الصواب أن لا تسألي، ولا ينبغي لمن تسأليه أن يجيبك، لأن هذا يرسخ الأمر لديك. نأخذ سائلة أخرى أو سائل آخر. ثم تسائل آخر، هو يظهر الصوت من جهتي أنا. ألو، أي نعم. ألو، أي نعم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. أنا أم رفيف من فرنسا. حياك الله يا أم رفيف، تفضلي. أريد أن أسأل ثلاث أسئلة من فضلك. نعم تفضلي. تفضلي. ناخذ سؤال آخر. ناخذ سؤال آخر ويظهر لعلنا نكمل الحديث عن الطاعون حتى يتسنى لنا إن شاء الله إصلاح الأمر. لا يبتلي الله عز وجل بالأمراض، ويبتلي تبارك وتعالى بالعافية، وفي كل ذلك المراد من قدره جل وعلا ابتلاء عباده. قال ربنا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله عز وجل يبتلي العباد بالعطاء، يبتليهم بالمنع، يبتليهم بالعافية. وذلك قال صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: يا عمه سل الله العافية، لأن الإنسان إذا عوفي بحمد الله كان ذلك أقرب إليه من ربه. ولهذا قال العلماء: لولا ثلاث لما طأطأ ابن آدم رأسه، وذكروا منها المرض والفقر والجهل، ومع ذلك قالوا: وإنه لغلاب. إذا كان هناك سؤال، أم غالب من السعودية. ألو. نعم حياك الله أبو غالب، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية الله يبقيك. ما حكم الصلاة في المنزل يا شيخ؟ ما حكم ماذا؟ الصلاة في المنزل يا شيخ. حكم الصلاة في المنزل تقصد فريضة أو التراويح؟ الفريضة يا شيخ. صلاة الجماعة على الصحيح أيها المبارك يا أبا غالب واجبة، هذا الصحيح من أقوال العلماء. ومن صلى في بيته وهو قادر على أن يأتي المسجد أي ليس له عذر، فهو على الصحيح آثم، لأنه لا يعقل أن الله عز وجل شرع لنا أن نبني المساجد وقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، ثم يأتي إذن منه جل وعلا بأنه من شاء أتى ومن لم يشأ لم يأتي، هذا لا يستقيم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم في صلاة المغرب والعشاء عند نزول المطر، وهذا يدل على أن الجمع أولى من أداء الصلاة في وقتها، لأنه كانت في جماعة، هذا يدل كذلك واضح جلي على فضل الجماعة. الأخ خالد من السعودية، تفضل أخ خالد. السلام عليكم. السلام ورحمة عليكم. الله حياك الله. معك فايز من السعودية يا شيخ. تفضل حياك الله يا شيخ. الله يرضى عليك، أنا قبل رمضان رحت اعتمرت عن عمتي الله يرحمها. الله يرحمها. وكنت ساكن في فندق الساعة. نعم. وطال عمرك كانت الغرفة اللي أنا حاجزها يسمونها غرفة الكعبة، طبعا مطلع على الحرم مباشرة. نعم. فلما خلصت مناسك العمرة كل حاجة صرت أصلي الفروض الخمس كلها مع الحرم، علما أن الغرفة فيها سماعة الحرم وذا مباشرة على الحرم. وكان يوم جمعة وصليت الجمعة من نفس الغرفة. هذه صلاتي طال عمرك تعتبر جماعة، حيث أن أنا يعني يرى كثير من العلماء صحة هذا العمل. يرى كثير من العلماء صحة هذا العمل وجوازه، فإن شاء الله لا يلزمك إعادة، لكن أحب إلي مرة أخرى إذا تيسر لك أن تذهب إلى البيت العتيق لا حرمك الله منه أن تذهب إلى الحرم بنفسك. نعم. الأخت أم محمد من أبو ظبي، تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا من 4 شهور رحت العمرة، نويت أني أروح العمرة. نعم. فيوم كنت في الميقات نويت أني يعني سويت الإحرام وهذه، ويوم وصلت مكة، أول ما وصلت مكة يالي العذر الشرعي، فما كملت وقعدت ثلاثة أيام ورديت. فهل علي شيء؟ هل قلتي اشتراطا قبل أن تذهبي؟ كيف؟ هل قلتي فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني؟ ما أسمعك يا شيخ. هل قلت فإن حبسني حابس في محلي حيث حبستني؟ قلت الأدعية هذه. هذا بالنص قلتيه؟ والله ما أتذكر بس أتوقع. هل قلتي عندما ذهبت للعمرة هل قلتي اللهم إن حبسني لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس في محلي حيث حبستني؟ هل اشترطتي؟ كان عندي دفتر مال العمرة فأتوقع أني قريته. إذا كنت قد ذكرت هذا الشرط فلا حرج عليك، وإن كنت لم تقولي هذا الشرط فأنت ما زلت محرمة، وينبغي عليك أن تبادري وتأتي بالعمرة. وإذا كان قد حصل، متزوجة أنت؟ أيوة متزوجة. إذا طبعا أكيد حصل 4 شهور، لكن يلزمك أن تقضي تلك العمرة وتذبحي شاة لفقراء الحرم. ومتى إن شاء الله يكون يعني لما أوصل يكون العمرة؟ في أقرب وقت يعني. لا هذا متى ما تيسر قضية الفدية، لكن هذا إن لم تشترطي. أما إن رجعت للكتاب وجدت فيه الشرطة وعن ذلك أنك قلتيها فلا يلزمك شيء. شكرا يا محمد. الأخت أم مصطفى من العراق. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلونك شيخ؟ بخير وعافية. شيخ دعيني، احنا بالعراق بشدة وفي رقم الخاص. ان شاء الله يعطونك الرقم، اسأل الله كما نقول دائما وابدا ان يلطف بالعراق واهله. نعم شكرا يا ام مصطفى. ام علي من السعودية تفضلي. السلام عليكم سيدي. السلام ورحمة الله، حياك الله. والله إني أحبك في الله يا شيخ. حياك الله أختي، أحبك الله. الله يسلمك سيدي الشيخ. كنت حامل 18 أسبوع وخمس أيام، ورحت عند 5 دكاترة. نعم. وتبين إن المولود مشوه جدا، المخ خارج الرأس والقلب ناقص بطين أذين والمعدة مختفية ما فيه وورم حول الرقبة. طيب ماذا قالوا؟ ماذا فعلتي؟ الدكتورة قالت لي لازم أعمل عملية ينزل المولود. نعم. وهو حي كان ونزل من 4 أيام قبل رمضان، وأنا جدا متأثرة بهالموضوع وخايفة وما بعرف إذا كان هذا الشيء حلال أم حرام أم علي شيء. هل كنت تحسين بحركته؟ أيوة كنت أحس بحركته. 18 أسبوع و5 أيام؟ أيوة. والآن هذا قد وقع الأمر، يعني ما كان ينبغي أن تفعلي هذا، لكن الأمر قد وقع، فعليك أن تستغفري الله عز وجل وأن تتصدقي سيد الشيخ كفارة لهذا الأمر الذي حصل. سيد الشيخ الدكتورة قالت لي أنه المولود أيا كان قول الطبيبة، ما دامت الحياة كانت تدب فيه فإنه ما كان لك ولا للطبيبة أن يخرجه. العموم 18 أسبوعا يعني تقريبا 70 في 8، يعني تجاوز 4 أشهر. نسأل الله العافية، عوضك الله خيرا، ونسأل الله أن يهدينا وإياك سواء السبيل. الأخ عبد الله من دبي. السلام عليكم يا شيخ. سلام، حياك الله أخ عبد الله. يا شيخ أنا أحبك في الله والله. أحبك الله وأجلك. يا شيخ لا يخفى على أحد ما يحدث في سوريا. نعم. وهو بشكله العام صراع بين الحق والباطل، ولكن تعددت النزاعات وتعددت الفئات وتعددت الولاءات وساد الهرج، حتى أصبح الحليم حيران مما يحدث. فما هو الحد الفاصل بين اعتزال الفتنة وبين الفرار من الزحف؟ يعني من خرج من سوريا ومن يخرج ومن سيخرج منها، هل هو كل واحد هناك؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والناس هناك يختلفون اختلافا جما في قربهم من أرض المعارك وبعدهم عنها، في تقييمهم للأمر، فيما من حولهم من الفرق والطوائف وما يعرف بجيش النظام أو بغيره، فصاحب الأمر هو أقدر على تعيين ذلك الحال. نسأل الله من حيث الجملة أن يلطف بالشام وأهله. الأخ أحمد من ليبيا تفضل. الظاهر أنه انقطع. الأخ أحمد من ليبيا. الأخ نأخذ أم تفضل. أم عيسى تفضلي. أنا أتكلم الحين الشيخ. ألو السلام عليكم. السلام، حياك الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام تفضلي. السلام عليكم. أقول لك شيخ أسألك سؤال. نعم. يعني كان أيام الزمان ناس ما تصيم يعني تصوم رمضان بس ما ترد. سؤال غير واضح يا أختي. ما تتسحر يعني؟ طيب ناخذ عبد الله من العين. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله اخ عبد الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير من الله وعافيه. الله يعطيك العافيه. طال عمرك، السؤال هل يحرم المصلي من اجر قيام الليل اذا مثلا طلع من المسجد قبل صلاه الوتر؟ لا لا لا يحرم، لابد ان نفرق يا اخ عبد الله. شوف، نعم، من صلى مع امامه حتى يفرغ الامام وفق حديث ابي ذر هذا يكتب له قيام ليله، يعني هذا امر لوحده، لكن قد يكتب له قيام ليلة ولم يصلي التراويح حتى في مسجد. إذا أوتي حظا من العبادة وقام هو يصلي، لو صلى كما كان سلم يصلي 11 ركعة أو صلى 8 أو صلى 7 يعتبر له قيام ليلة، لكنه هو إذا صلى مع الإمام ثبت أنه صلى أجر قيام ليلة، لكن لا يعني ذلك أنه إن لم يفعل ذلك لا قيام ليلة له، لا، قد يؤتى ذلك الأجر حتى لو لم يصلي مع الإمام ولا ركعة، حتى لو صلى مع الإمام بضع ركعات ثم جعل آخر الليل وهذا أكمل، جعل له صلاة لنفسه ثم أوتر، هذا كله خير عظيم لا حرج فيه. جزاك الله خير. شكرا يا أخ عبد الله. أم مصطفى من العراق. السؤال، السلام عليكم. السلام. السؤال عن سورة البقرة. نعم. يذكر اسم النبي إبراهيم من دون ياء، بين بقية الصور فيها ياء، ما هي البلاغة؟ هذا ليست بلاغية، هذا في أول ما كتب المصحف كتب بهذه الطريقة، ولا أعلم سببا لذلك، لكن هذه كتابة متوارثة منذ الصدر الأول فبقيت على ما هي عليه، والعلم عند الله. السؤال الثاني عندي نذر، نذرت إذا زوجي يعني اتعافى أصوم كل خميس، يعني صمت الآن من سنة 2007 صمت كل خميس أكون صايمة، بس حدث أن مرات أخرج من صيام يوم الخميس، فما أفعل؟ هو إذا النذر هذا نذر طاعة يجب الوفاء به، فأنت اجتهدي قدر الإمكان ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني مثلا أصوم غير إذا كنت مسافرة، إذا كنت مسافرة أو مريضة أعذرك الله، لأن الله ما دام قد أعذر المسافرة والمريضة في رمضان فمن باب أولى أن يعذر فيما أوجبه على نفسه من نذر. فأنت الأصل أنك تصومين الخميس، ما يعني إذا شلون؟ يعني تصومين الخميس، فإن كنت في سفر أو على مرض أو متلبسة بما يصيب النساء، لا لا، يعني إحراج مثلا أكون مدعوة إذا مكان، لا لا، وأخرج من عانك الله، أنت ألزمت نفسك، يجب عليك أن توفي بنذرك. الدعوة من قبل زيد أو عمرو أو أخواتك أو قريباتك لا ترخص لك أن تتركي النذر، أنت أوجبت على نفسك ذلك النذر، وهذا نذر طاعة يجب الوفاء به. الأخ محمد من ليبيا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يبارك فيك، والله نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أخي الكريم. والله كثير من الناس احنا يحبوك في الله، والله العظيم. الحمد لله، الحمد لله. شيخ، أنا في وقت السحور، يعني في وقت السحور نكثر من الماء، فهمت؟ فلما نمشي الفجر لصلاة الفجر شوية يخرج من الحلق، ما نفهمش يعني هل هو بشكل يومي يعني؟ لا لا، إن شاء الله ما في حرج، لا تدخل في عالم الوسوسة يا أخ محمد. هو في عالم الوسوسة يعني يا شيخ، فالموضوع في يومي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول السحور بركة، وأنت تسحرت اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يضرك بعد ذلك ما حصل، الأمر أهون من ذلك يا أخي الكريم. أبو عبد الله من العين، تفضل أبو عبد الله. لعل الهاتف عنه بعد. الأخ تريم، تفضل يا أخ تريم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. رمضان مبارك علينا وعليكم. أنا لي سؤال يا شيخ. نعم. أنا لي أخ من أمي. أيوة نعم. اشترى بيت مع أمي، يعني عنده مدة من اشترى بيت مع أمي، وضعه هو النصف. نعم. وأمي وضعت النصف مع العلم أن أمي المال الذي تحصلت عليه هو من مال زوجها المتوفى الذي هو أب الأخي الذي هو من أمي. أيوة سؤال. ومع وكتبت البيت باسم أخي. أين الإشكال يا أختي؟ هي أمي الآن أصيبت بجلطة، هي مريضة. السؤال هو أن إخوتي الأشقاء نعم يأتوه إلى البيت ويطالبونه بأنه يبيع البيت، مع العلم أن أمي على قيد الحياة، هل يجوز لهم فعل ذلك؟ هذه لا تحل على ملأ على تلفاز، تذهبون إلى من تثقون بعقله ودينه ممن هو قريب منكم من أئمة المساجد أو ما أشبه ذلك، ثم تطلعونه على الأمر كله، ثم هو هذا الموفق يسألكم أسئلة تتعلق بإثبات الأمر لديه، ثم يحكم بينكم، لأن هذه قضية والقضايا ليست محلها الفتوى. الفتوى ليست في الشيء الذي يحدث بين اثنين، لكن من حيث الجملة لا يحسن بإخوتك الأشقاء أن يطالبوه بهذا الأمر، هذا من حيث الجملة، لكن الحكم الفصل يكون لمن طرحت بين يديه أوراق القضية كلها، ثم هو يتبين له الأمر ثم يقول لكم ما يغلب على الظن عنده أنه حق. عبد الرحمن من السعودية تفضل. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. الله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله، حياك الله يا شيخ. عندي سؤالين بس. تفضل. في الشيخ ألاحظ يعني الأيام هذه كثرة مساجد يكون ما فيها إمام رسمي، وتقام الصلاة بعد الأذان مباشرة، ويعني بالصلاة الواحدة يعني الفرض واحد يمكن تكون فيه 20 جماعة 15 جماعة، ما حكم الصلاة في هذه المساجد؟ لا، هذا تفريط من الأئمة في مساجدهم. أيوة. ولا ينبغي أن يصنعوا ذلك، ولا ينبغي طيب للناس والناس جماعة الحي لا ينبغي لهم على أن يبكروا بالإقامة، تؤدى الإقامة في الوقت المعروف المتعاهد عليه المقرر نظاما حتى لا يرتاب الناس، لأن كثرة الجماعة ليست بادرة خير وليست مما يفرح به. نسأل الله أن يصلح الأحوال. طيب حكم الصلاة يعني فيها شيء؟ الصلاة صحيحة، لكن الإنسان يتجنب مثل هذه المساجد قدر الإمكان. طيب السؤال الثاني يا شيخ، ما رأيك بالجماعة اللي الحين بسوريا اللي هي الدولة الإسلامية في العراق والشام؟ الله يسمعنا كل خير يا أخي الكريم. الأخ سيدي من موريتانيا تفضل. سيدي من موريتانيا. السلام عليكم الشيخ. حياكم الله. حياك الله يا شيخ. نعم تفضل. أحبك في الله. أحبك الله وأجلك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحبك كما أحبك. أحبك الله وأجلك ما شاء الله. تفضل. وأسألك أن تدعي الله بالصحة والعافية. الله يرزقنا وإياك الصحة والعافية يا أخي الكريم. شكرا يا أخ سيدي. في سؤال؟ شكرا جزاكم الله خيرا. شكرا. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، ونعتذر على بعض ما وقع من انفكاك الصلة أحيانا فنيا بيننا وبينكم، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والحمد لله رب العالمين. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.